ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم أجمعين يا ربنا. بسم الله أرق الأولاد والذرية من أثر عظيم من عيون انطلقت عليهم من عيون كالسهام عليهم. بسم الله أرق الأولاد والذرية مما فيهم وعليهم أعداهم أذية بالغة. بسم الله أرق الأولاد والذرية الحاضر والغائب من أثر عليهم وفي آبائهم وأمهاتهم. بسم الله أرق الأولاد والذرية مما فيهم وعليهم مما فيهم من آثار العيون. بسم الله اللهم اقض يا ربنا اثر العيون على الذريه، اقض يا ربنا اثر عينه، اقض يا ربنا اثر سحره، اقض يا ربنا اثر حسد. بسم الله يرقي الاولاد والذريه مما فيهم اثر عليهم من الاب والام، من الوالد والوالده، من الوالد والوالده. اللهم ارطله يا ربنا مشتركا في الام للذريه، في الام للذريه. اللهم ارطل يا ربنا اثرا بالغا قويا عظيما في الام للذريه، في الام اثر على الذريه، في الذريه من امهم، في الذريه من امهم، في الاولاد من امهم، في الذكر والأنثى من الأم أثر عليهم حسدا شديدا، حسدا شديدا، حقدا دفينا، آثار عيون، آثار عيون، آثار عيون فيهم وعليهم. اللهم ارطلها يا ربنا، ارطلها كالسهام على صدورهم وقلوبهم، كالسهام في ظهورهم. اللهم ارطلها يا ربنا كالسهام، كالسهام، ارطلها يا ربنا في الرأس، كالسهم، كالسهم في الرأس، كالسهم في الرأس، كالسهم في الرأس، كالسهم في الرأس، كالسهم في الرأس. اللهم أطلها يا ربنا، أطل هذه العيون مشتركة، مشتركة عليهم وعلى الأم، عليهم وعلى الوالدة، عليهم وعلى الوالدة، فيهم وفي الوالدة، في الذرية وفي الوالدة، في الذرية وفي الوالدة، قوية عظيمة شديدة. اللهم أطل يا ربنا أثرها بالغا قويا عظيما في الأم أثر على الذرية في الأم أثر على الذرية من آثار العيون من آثار العيون والأحساد من آثار العيون من آثار العيون من آثار الأحساد من آثار الأحساد من آثار الأسحار من آثار الأسحار من آثار الأحساد من آثار العيون اللهم أطلها يا ربنا فطر يا ربنا هذه العيون على الأم والذرية فطر يا ربنا هذا الحسد على الأم والذرية فطر يا ربنا هذه الأسحار على الأم والذرية وفي الأم وفي الذرية ومن حول الأم ومن حول الذرية فطلها يا ربنا بحولك فطلها يا ربنا آثارا بالغة فطلها يا ربنا أعراضا ظاهرة فطلها يا ربنا فطلها يا ربنا فطلها يا ربنا خوفا فطلها يا ربنا هلعا فطلها يا ربنا ضرا فطلها يا ربنا خفقانا فطلها يا ربنا ضيقا في الصدور فطلها يا ربنا غضبا فطلها يا ربنا عصبية فطلها يا ربنا خمولا وكتلا فطلها يا ربنا تشنجا وإغماء وصارا فطلها يا ربنا في الأم وفي الذرية في الأم وفي الذرية فطلها يا ربنا فيهم فطلها يا ربنا في الأم فطلها يا ربنا أثرت على الذرية فطلها يا ربنا في الأم مشتركة بينها وبين الذرية في الأم أثرت على الذرية في الأم أثرت على الذرية في الذرية من أمهم في الذرية من الوالدة فطر يا ربنا هذا الأثر فطره يا ربنا على التشنج فطره يا ربنا على إغماء فطره يا ربنا على صرع فطره يا ربنا على الخوف والقلق والأرق فطره يا ربنا على الخمول فطره يا ربنا على الكسل فطره يا ربنا على ألم فطره يا ربنا على وجع فطره يا ربنا على ضر فطره يا ربنا على فرع فطره يا ربنا على صداع فطره يا ربنا على خوف فطره يا ربنا على ألم فطره يا ربنا على ألم فطره يا ربنا على ورم فطره يا ربنا على ضر فطره يا ربنا مشتركا بين الذرية والوالدة اللهم اطره يا ربنا كل أمي أثر على الذرية في الأم يأثر على الذرية فطره يا ربنا أطله فطره يا ربنا أذية فطره يا ربنا أذية فطره يا ربنا أذية من إنس وجان ومن الأقارب فطره يا ربنا في الأم وفي الذرية في الأم وفي الذرية فطره يا ربنا بحولك فطره يا ربنا بقوتك فطره يا ربنا بقدرتك فطره يا ربنا فطره في الأم وفي الذرية فطره يا ربنا في الأم فطره يا ربنا في الذرية الله أكبر فطر يا ربنا فطر يا ربنا هذا الحسد فطر يا ربنا هذا الحقد فطر يا ربنا هذه العين فطرها يا ربنا أطلها في الأم وفي الذرية على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى الحسب والنسب وعلى الحسب والنسب اللهم ابطل هذا الحسد ابطله يا واحد يا صمد فطر يا ربنا هذا الحسد فطره أثر على الأم والذرية فطر يا ربنا هذا الحسد ضيق صدورهم أبطله أمرض أبطل هذا الحسد أمرض اللهم أطره يا ربنا من الأم والذرية فطر يا ربنا هذا الحسد فطره يا ربنا ضيق صدورهم فطره يا ربنا أثر عليهم أثر على رؤوسهم بصداع شديد بصداع شديد وألم وضر عظيم فطر يا ربنا هذا الحسد فطره يا ربنا في الأمة أثر على ذريتها فطره يا ربنا من الأولاد فطره يا ربنا من الذرية فطره يا ربنا من الذكور والإناث فطره يا ربنا فطره يا ربنا من رأسها سبب دوخة وصداع وألم اللهم اطره يا ربنا أطله يا ربنا سبب ضيقا في الصدر سبب ألما ووجعا وخمولا وكسلا أطل يا ربنا ما في الأم أثر على الذرية أطل يا ربنا ما في الذرية من الوالدة اللهم أطله يا ربنا أطله يا ربنا على أذية أطله يا ربنا على أذية أطله يا ربنا حسدا شديدا أطله يا ربنا حسدا قديما فرطره يا ربنا حسدا شديدا، فرطره يا ربنا على إغماء، فرطره يا ربنا على فرع، فرطره يا ربنا على تشنج، فرطره يا ربنا على زيادة كهرباء في الرأس في الرأس، فرطره يا ربنا ضرا، فرطره يا ربنا شرا. الله أكبر. فرطر يا ربنا هذا الحسد، ضيق الصدر وخوف القلب وأنهك الجسد، فرطره يا ربنا على الخمول والكسل. اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، وبطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا واحد ويا صمد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا شديدا. اللهم اطره يا ربنا من الراس، اطره يا ربنا من الوالدة، اطره يا ربنا من الأم، اثر في الذرية، اطره يا ربنا مشتركة، اطره يا ربنا مقسرنا، اطره يا ربنا مشتركة بين الوالدة والذرية، اطره يا ربنا على أذية الذرية، اطره يا ربنا على ضر الذرية، اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا وقديما ويتجدد ويتجدد ويتجدد ويتجدد ويتشدد. اللهم ابطله يا ربنا. بسم الله ارسل الوالدة والذرية، بسم الله يرقي الأم، بسم الله يرقي الذرية. الله أكبر. بسم الله يرقي الوالدة، بسم الله يرقي الذرية، بسم الله يرقي الذرية، بسم الله يرقي الأولاد، بسم الله يرقي الأولاد، بسم الله يرقي الأولاد، بسم الله يرقي الأولاد، بسم الله يرقيك يا ابنتي، بسم الله أرقيك يا بني، بسم الله يرقيكم أجمعين. الله أكبر. بسم الله يرقي الذرية، بسم الله يرقي الأولاد، بسم الله يرقي الذكور والإناث. بسم الله بسم الله ارقي الراس الراس الراس. بسم الله يرقي الراس من عقد فيها من ساكن فيه يصرح. بسم الله بسم الله ارقي الراس الراس. بسم الله يرقي الراس رأس الأم رأس الأم ورؤوس الذرية. بسم الله ارقي رؤوسكم أو به أدم من رأسه. يا ربنا يا ربنا اذهب يا ربنا أذية على رؤوسهم على رؤوسهم على التشنج على التشنج وعلى الإغماء وعلى الصرع وعلى الصداع وعلى دوار شديدة وعلى دوخة ملازمة. الله أكبر. فطر يا ربنا هذا الأثر في الرأس في الرأس على الدماغ على الدماغ على المخ والمخيط وعلى مراكز الإحساس والعصب وعلى مراكز الإحساس والعصب. فطر يا ربنا هذا الأثر، فطره يا ربنا من المخ، فطره يا ربنا من العقل، فطره يا ربنا من الإدراك، فطره يا ربنا من الذاكرة، فطره يا ربنا من الذاكرة، فطره يا ربنا من الإدراك، فطره يا ربنا من الذاكرة، فطره يا ربنا من العقل، فطره يا ربنا من المخ، فطره يا ربنا أبطل، فطره يا ربنا من الدماغ، فطره يا ربنا من الذهن. الله أكبر. فطر يا ربنا أذية، فطر يا ربنا خزية، فطر يا ربنا بلية على الأم والذرية على الأم والأولاد والذرية. فطر يا ربنا، فطر يا ربنا هذا الأثر أثر الأسحار والأحساد والعيون القوية. أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. فطرها يا ربنا على أذية، فطرها يا ربنا على خزية، فطرها يا ربنا على بلية. أبطلها يا ربنا انتقاما انتقاما من الأم في ذريتها. اللهم أبطلها يا ربنا أحسادا شديدا أحسادا شديدا وعيونا لامة وعيونا لامة وعيونا لامة وعيونا لامة اغسلها يا ربنا في الام وفي الذريه في الام وفي الذريه. الله اكبر. اللهم اغسلها يا ربنا على دوخه ودوار شديده وعلى صداع وصرع وعلى اغماء. اغسلها يا ربنا على الخوف. اغسلها يا ربنا على ضيق. اغسلها يا ربنا على ضر. اغسلها يا ربنا على الخمول والكسل. اغسلها يا ربنا مكرا فيهم. اغسلها يا ربنا كيدا عليهم. الله اكبر. اغسل يا ربنا ذي الاسعار اكلوها وشربوها. اغسل يا ربنا ذي الاسعار اكلوها وشربوها. الله اكبر. اغسل يا ربنا ذي الاسعار اكلوها وشربوها في الولائم وفي العزائم في الولائم وفي العزائم. اغسل يا ربنا ذي الاسعار التقموها من ثدي الام مع الحليب. اللهم رطلها يا ربنا. اغسل يا ربنا سحرا مرضوعة مرضوعة مرضوعة في بطون الذرية في بطون الذرية. الله أكبر. اللهم اغسل يا ربنا أسحارا أسحارا أسحارا مرضوعة مرضوعة مرضوعة. اغسلها يا ربنا اغسل يا ربنا أسحارا موروثة موروثة وأحشادا وعيونا وعقدا موروثة موروثة موروثة من الوالدة موروثة من الجدة موروثة من الوالد موروثة من الجدة موروثة من الأجداد موروثة من الآباء موروثة من الأمهات ومن الأجداد والجدات. اغسلها يا ربنا في الذرية. اغسلها يا ربنا مشتركة مشتركة. اغسلها يا ربنا مرضوعة. اغسلها يا ربنا تجري في الدم. اغسلها يا ربنا على الألم. اغسلها يا ربنا على الضر. اغسلها يا ربنا اغسلها يا ربنا على ضر. اغسلها يا ربنا اغسلها يا ربنا كيدا كيدا وعلى مكر. اللهم ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. اللهم اطل يا ربنا السحر. اللهم اطل يا ربنا الحسد. اللهم اهل يا ربنا العقد. اللهم اطل يا ربنا اثر الحسد الشديد. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد على الوالدة على الوالدة وعلى الذرية وعلى الذرية على الجمال على الجمال على الكمال على الكمال وعلى ما اتيتهم من نعم وعلى ما اعطيتهم يا ربنا يا منعم. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد ضيق صدورهم. اللهم اطله يا ربنا. اللهم اطله يا ربنا صرع. اللهم اطله يا ربنا صرع الجسد. اطله يا ربنا صرع الجسد. اطله يا ربنا اطله يا ربنا آلم وأوجع آلم وأوجع. اللهم اطله يا ربنا. اللهم اطله يا ربنا اطله يا ربنا بحولك في الأم وأولادها في الأم وأولادها في الأم وأولادها في الوالدة في الوالدة في الوالدة والذرية في الوالدة والذرية. اطل يا ربنا هذا الحسد. أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. آتاهم الله تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم إنه لذو حظ عظيم. آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله وجوه يومئذ نائمة. فتبارك الله فتبارك الله على الجمال والكمال والبهاء والنظارة. فتبارك الله ففهمنا سليمان. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين. فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بعث يا ربنا للأم يا ربنا وللأب، بعث للوالدين، بعث يا ربنا للذرية، بعث يا ربنا في الذرية، بعث يا ربنا في الذرية، بعث يا ربنا على الذرية، بعث يا ربنا فيهم، بعث يا ربنا عليهم، بارك يا ربنا ما حولهم، بارك يا ربنا ما فيهم، بارك يا ربنا ما أعطيتهم، بارك يا ربنا ما هديتهم، بارك يا ربنا نعمت عليهم، بارك يا ربنا ما أوليتهم، بارك يا ربنا ما أنعمت عليهم، بارك لهم يا ربنا وفيهم، بارك يا ربنا عليهم ومن حولهم، فتبارك الله. اقضي يا ربنا اثارا بالغا قويا عظيما في الام وفي الذريه، في الوالده، في الوالده واولادها. اطره يا ربنا بحولك، اطر يا ربنا سحرا، اكلوه وشربوها ودفن لهم، ودفن لهم ورش لهم. اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا سحرا اكلوها، اطره يا ربنا تجمد في البطن، اطره يا ربنا تجمع في البطن، اطره يا ربنا اكلوه في الولائم، اطره يا ربنا، اطر يا ربنا اسحارا عظيمة اكلوها في الولائم، شربوها في الولائم، اطلها يا ربنا قدمت لهم، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا موروثة، اطلها يا ربنا مرضوعة. الله اكبر. اطل يا ربنا الاسحار، اطل يا ربنا الاسحار، اطلها يا ربنا مدفونة، اطلها يا ربنا مرشوشة، اطلها يا ربنا منثورة، اطلها يا ربنا مذرورة. اطل يا ربنا الاسحار، اطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم. اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر في الام وفي الذريه، في الوالده وفي الاولاد. اطر يا ربنا اثارا مشتركا قويا عظيما يا ربنا على الالام وعلى الاوجاع والامراض وعلى الدوخه والصداع وعلى السكر والضغط وعلى الالام والاوجاع. اطرها يا ربنا تتجدد، اطرها يا ربنا تتكون، اطرها يا ربنا، اطرها يا ربنا تتجمع، اطرها يا ربنا تتعقد، فطلها يا ربنا تتشابك، فطلها يا ربنا تتقوى، فطلها يا ربنا تعظم، فطلها يا ربنا معها المسوس الفاجرة، معها الأنفس الخبيثة. اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقوتك، اطلها يا ربنا في الوالدة، اطلها يا ربنا في الذرية، اطلها يا ربنا في الأمة، اطلها يا ربنا في الأولاد. الله أكبر. اطل يا ربنا الأحساد، اطل يا ربنا الأسحار، اطل يا ربنا الأسحار، اطل يا ربنا الأحساد، اطلها يا ربنا قوية، اطلها يا ربنا عظيمة، اطلها يا ربنا قديمة، اطلها يا ربنا محروسة، اطلها يا ربنا محروسة، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا في احشائهم، اطلها يا ربنا في نفسياتهم، اطلها يا ربنا على قلوبهم، اطلها يا ربنا في صدورهم، اطلها يا ربنا مربوطة في ظهورهم، في ظهورهم، اطلها يا ربنا في الرؤوس، اطلها يا ربنا على دوخة، اطلها يا ربنا على صداع شديد، اطلها يا ربنا على كمولة، اطلها يا ربنا على كسل، اطلها يا ربنا على ضيق الصدر، اطلها يا ربنا على ضيق الصدر، اطلها يا ربنا على الخوف، اطلها يا ربنا على الوهن، اطلها يا ربنا على الصرع، اطلها يا ربنا على ألم، اطلها يا ربنا على ضر، اطلها يا ربنا مكرى، اطلها يا ربنا كيدا. الله أكبر. اطل يا ربنا الأسحار، اطل يا ربنا الأحساد وآثار العيون، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقوتك، اطلها يا ربنا بقدرتك، اطلها يا ربنا احسادا، اطلها يا ربنا عيونا، اطل يا ربنا العيون معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا هذه العيون، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقوتك، اطلها يا ربنا بقدرتك، اطل يا ربنا هذه العيون، اطل يا ربنا هذه العيون، اطلها يا ربنا اطلها عيونا ناهية. اطلها يا ربنا في الأمة، اطلها يا ربنا في الذرية، اطلها يا ربنا في الأمة، اطلها يا ربنا في الذرية على نعمة، اطلها يا ربنا اطلها على نظارة، اطلها يا ربنا اطلها على لأنه ارطلها يا ربنا ارطلها ارطلها يا ربنا ارطلها ارطل يا ربنا هذه العيون ارطلها يا ربنا مشتركة مشتركة في الأم مشتركة في الأم وأولادها ارطلها يا ربنا مشتركة يا ربنا ومقترنة قوية عظيمة شديدة مربوطة ومعقودة في قلوبهم ارطلها يا ربنا في رؤوسهم اللهم ارطلها يا ربنا في دمائهم في دمائهم ارطلها يا ربنا في رؤوسهم ارطلها يا ربنا في الأمة ارطلها يا ربنا في الذرية في رؤوسهم في رؤوسهم ارطلها يا ربنا على دوخة ارطلها يا ربنا على صداع ارطلها يا ربنا على ألم ارطلها يا ربنا على وجه وعليك بخبيث في الرأس وفي الجسد عليك بالمارد والعفريت عليك بالظالم يا ربنا عليك بالظالم يا ربنا عليك بشيطان العين في الوالدة وفي الذرية في الأم وفي أولادها عليك يا ربنا بشياطين العيون عليك يا ربنا بشيطان العين اللهم أخرجه يا ربنا اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا شيطان العين اخرجه يا ربنا من الوالدة اخرجه يا ربنا من الذرية اخرج يا ربنا شياطين العيون اخرج يا ربنا شياطين العيون اخرج يا ربنا شياطين العيون اخرج يا ربنا الموكلين بالاحساد اخرج يا ربنا الموكلين بالاحساد اخرج يا ربنا المضيقين للصدور اخرج يا ربنا الصارعين اخرج يا ربنا المسقطين اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا البغاة المعتدين أخرجهم يا ربنا من الرأس والجسد اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الساحرين اخرج يا ربنا الساخرين الله اكبر اللهم اخرج يا ربنا من سكن الجسد اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا عاقدا وعاشقا اللهم اخرجه يا ربنا عشق الجمال والبهاء اخرجه يا ربنا عشق النظافة والنزاهة اخرجه يا ربنا اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا المارد اخرج يا ربنا العفريت اخرجه من رؤوسهم اخرجه من قلوبهم اخرجه من صدورهم اخرجه من بطونهم اخرجه يا ربنا على عقدة اخرجه يا ربنا على عقدة اخرجه يا ربنا على عقدة اخرجه يا ربنا على عقدة اخرجه يا ربنا على عقدة في البطن تجمدت اخرجه يا ربنا على عقدة اخرجه يا ربنا على عقدة على عقدة خبيثة على عقدة فاسدة مفسدة اخرجه يا ربنا اخرج اخرج يا ربنا الساكن اخرج يا ربنا الساكن اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا المسيطر اخرج يا ربنا المهيمن اخرجه يا ربنا من الجسد اخرجه من الرأس والجسد اخرجه من النفسية اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا فارعة اخرجه يا ربنا فادعة اخرجه يا ربنا مسقطة اخرجه يا ربنا خبيثة اخرجه يا ربنا عاقدة اخرجه يا ربنا عاشقة اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا خادما للساحر اخرجه يا ربنا موكلة اخرجه يا ربنا موكلة بسحر وحسد وعين ونظرة اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا نفسه في الأم وفي أولاده اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا الأنفس في الأم في الأم في الأم في الأم وفي أولادها اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا الأنفس من الوالدة وذريته اخرج يا ربنا الأنفس اخرجها يا ربنا خبيثة اخرجها يا ربنا ظالمة اخرجها يا ربنا طاغية اخرجها يا ربنا معتدية اخرجها يا ربنا من القلوب اخرجها يا ربنا من الصدور اخرجها يا ربنا آثمة اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا جاثمة اخرجها يا ربنا جاثمة اخرجها يا ربنا آثمة اخرجها يا ربنا خبيثة اخرجها يا ربنا مستقبثة الله أكبر اخرج يا ربنا الساكنين اخرج يا ربنا الساكنين اخرج يا ربنا الساكنين في الواعدة وفي ذريته اخرج يا ربنا الساكنين اخرجهم يا ربنا ظالمين طاغين طاغين باغين باغين معتدين اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك اخرجهم يا ربنا اخرج يا ربنا الموكلين بالاسحار والاحساد والعيون اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا من اتى عن طريق نظرة نظرة ذاخبة نظرة مسمومة اخرج يا ربنا افرج يا ربنا هذه العينة، افقعها يا ربنا من القلب، افقعها يا ربنا من الصدر، افقع يا ربنا العيون في الوالدة وذريتها، افقع يا ربنا العيون، افقعها من قلوبهم، افقعها من صدورهم، افقعها من بطونهم، افقعها يا ربنا من ظهورهم، افقعها يا ربنا على الذكاء والأبقرية، افقعها يا ربنا على الجمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة والرشاقة. اللهم يا ربنا افقعها يا ربنا، افقع يا ربنا هذه العيون، افقعها يا ربنا افقعها، واخرجها يا ربنا، واخرجها يا ربنا. اللهم افقع يا ربنا هذه العيون، افقعها واخرجها دما وصديدا، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، ومع دورتها الشهرية يا ربنا اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا العقد، افقع يا ربنا العقد، افل يا ربنا العقد، فك يا ربنا العقد، اصهر يا ربنا العقد، يا ربنا يا ربنا يا ربنا فتتها، يا ربنا دمرها ومن عليها، اخرجها يا ربنا غائطة، اخرجها يا ربنا بولا، اخرجها يا ربنا مع دورتها الشهرية، اخرجها يا ربنا، اخرجها من مسامي الجلد، اخرجها يا ربنا مع العرق، اخرجها يا ربنا مع النفس، اخرجها يا ربنا وبخرها، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من منابت الشعر، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرجها يا ربنا بقوتك، اخرجها يا ربنا سامة، اخرجها يا ربنا قاتلة وقاطعة، اخرجها يا ربنا ذابحة، اخرجها يا ربنا مشوهة، اخرجها يا ربنا صارعة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا ضارة ضارة ضارة سامة سامة سامة سامة، اخرجها يا ربنا شريرة، اخرجها يا ربنا شريرة، اخرجها يا ربنا شريرة، اخرجها يا ربنا سامة، اخرجها يا ربنا ظالمة، اخرجها يا ربنا طاغية، اخرجها يا ربنا باغية. الله أكبر. بسم الله أرقي الوالدة، الوالدة وذريتها، بسم الله أرقي الأولاد والذرية والأمة والأمة، بسم الله يرقي الوالدة والذرية والذرية، بسم الله يرقي الأمة وأولادها وأولادها. اللهم اطل يا ربنا ما فيهم، اطل يا ربنا ما فيهم، اطل يا ربنا ما فيهم، اطل يا ربنا ما عليهم، اطل يا ربنا، اطل هذه الأسعار يا ربنا، اطل هذه الأسعار يا ربنا، اطل يا ربنا سحر إنس وجن، اطل يا ربنا سحر إنس وجان، اطل يا ربنا حسد إنس وجان، اطل يا ربنا عين إنس وجان، اطل يا ربنا ذر إنس وجان، اطل يا ربنا مكر إنس وجان، اطل يا ربنا كيد إنس وجان، على الوالدة وذريتها، على الأم وأولادها، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذه العيون، اطلها يا ربنا واخرجها، واخرج يا ربنا شياطينها، واخرج يا ربنا المبتلين بها، يا ربنا يا رحيم. بسم الله يرقي الاولاد، بسم الله يرقي الذريه والوالده والوالده والامه والامه والامه، مما اصابهم مما فيهم من اثار الاسحار والاحساد والعيون والنظرات والعقد والعقد والعقد، اهللها يا ربنا، اهل يا ربنا هذه العقد، اهلها يا ربنا من بطونهم، اهلها يا ربنا من بطونهم، اهلها يا ربنا من بطونهم، اهلها يا ربنا من قلوبهم، اهلها يا ربنا من صدورهم، اهلها يا ربنا من ظهورهم، اهلها يا ربنا، اهل يا ربنا هذه العقد من الرأس، من الرأس من الرأس على الإغماء والتشنج، اهل يا ربنا هذه العقد، اهلها يا ربنا من الرأس على الذكاء والعبقرية، اهلها يا ربنا على الدماغ، اهلها يا ربنا على التشنج، اهلها يا ربنا بحولك، اهلها يا ربنا بقوتك وقدرتك، اهل يا ربنا هذه العقد، اهل يا ربنا هذه العقد، اهلها يا ربنا من قلوبهم، اهلها يا ربنا من صدورهم، عقدا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية ونظرات لامة نافذة ناشبة، اهل يا ربنا هذه العقدة على الدم والصديدة، اهل يا ربنا، اهل يا ربنا على بلغم، اهل يا ربنا مفسدة، اهل يا ربنا ملوثة، اهل يا ربنا مهلكة، اهل يا ربنا قاتلة، اهل يا ربنا مهلهلة، اهل يا ربنا هذه العقدة اهلها يا ربنا احللها، اهلها واخرج من عليها، اهلها واخرج من عليها، الله اكبر، اهلها واخرج من عليها، اهلها واخرج من عليها، في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي البطن وفي رحمها وفي العضلات وفي العضلات وفي العضلات وفي الاعصاب وفي الاعصاب وعلى الفكرة وعلى العقل وعلى الادراك وعلى الذهن وعلى القوة وعلى الحيوية وعلى النشاط وعلى القوة وعلى الحيوية وعلى النشاط. احل يا ربنا ذي العقد، احلها يا واحد ويا صمد، فكها يا ربنا واحللها، فكها يا ربنا واحللها، فكها يا ربنا واحللها يا ربنا يا عظيم، احلها يا ربنا وفكها، احلها يا ربنا وفكها عقدا سامة عقدا ضارة، احلها يا ربنا على ألم، احلها يا ربنا على وجع وعلى خمول وكسل. بسم الله ارق الوالدة والذرية، بسم الله ارق الوالدة والوالدة والذرية، بسم الله ارق الأم الأم الأم وأولادها، الأم وأولادها مما أثر عليهم، مما أثر عليهم، مما أثر فيهم، مما أثر فيهم على خوف وقلق وعلى ضر وأرق يا ربنا، وعلى الزوخة والصداع يا ربنا، وعلى إغماء وصراع يا ربنا، وعلى السكر والضغط، وعلى السكر والضغط، وعلى عصبية شديدة، وعلى عصبية شديدة، وعلى الخمول والكسل. بسم الله بسم الله بسم الله على القوة، بسم الله على النشاط، بسم الله على الجمال، بسم الله على البهاء، بسم الله على النظافة، بسم الله على العفاف، بسم الله على الشرف، بسم الله بسم الله على الحسب والنسب، بسم الله بسم الله. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين. احل يا ربنا ذي العقد، احل يا ربنا تامة، احل يا ربنا مفسدة، احل يا ربنا ضارة ضارة سامة سامة قاتلة قاطعة، احلها يا ربنا، احلها على الهلاك مهلكة ومفسدة، احلها يا ربنا على الدمار، احلها يا ربنا على الضر، احلها يا ربنا على الشر، احلها يا ربنا، احل يا ربنا ذي العقد واخذ من عليها يا واحد يا صمد. احل يا ربنا ذي العقدة، احل يا ربنا ذي العقدة، احلها يا ربنا من نبض القلب، احلها يا ربنا من القلب، احلها يا ربنا من الفكر، من العقل، من العقل، من العقل، على الإدراك، على الإدراك، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا بقوتك يا ربنا وقدرتك، احلها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، ونزعنا، انزعها يا ربنا، اصفرها يا ربنا، اصفرها يا ربنا، اصفرها يا ربنا، من الاحشاء ومن الجوف ومن الجوف ومن الراس ومن الراس يا ربنا، انزعها يا ربنا، يا ربنا اصفرها يا ربنا، من القلب ومن الصدر يا ربنا ومن البطن يا ربنا يا ربنا، من المعدة من المعدة من المعدة، من الأحشاء من الأحشاء ومن الأمعاء، احلها يا ربنا واخرجها، اخرجها يا ربنا بحولك على الضر وعلى الشر، احلها يا ربنا احللها، احل يا ربنا ذي العقد، احلها واخرج من عليها، احلها يا ربنا واخرج، واخرج يا ربنا من عليها، اخرج يا ربنا من عليها، بسم الله بسم الله، احلها يا ربنا احللها، واخرج يا ربنا من عليها، احلها يا ربنا احللها، واخرج يا ربنا من عليها، احلها يا ربنا احللها، واخرج يا ربنا من عليها، احلها يا ربنا احللها، واخرج يا ربنا من عليها، احلها يا ربنا احللها، واخرج يا ربنا من عليها، بسم الله، احلها يا ربنا احللها، واخرج يا ربنا من عليها، الله اكبر.